فيوحي الله إليه من أمره ما شاء. لما ذلك عن جبريل هو الذي يسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى. ميكائيل المكر بالقطر في ذلك حديث الحسن قال على أي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء ميكائيل فقال على القطر. وهو قد جاءت من الوحي أيضا كما ذكرنا أنه أتى مع جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في نيامه. وشق الصدر كانت له ملكان. وقد ذكر الله جبريل وميكائيل لشرفهما. قال عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا منه وبينه وبينه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولذلك كما ذكرنا على أن الإيمان بالملائكة أشمل محبتهم ومودتهم. فاليهود الذي نزل في هذه الآيات قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سألوه عن أدلة نبوته فأقروا له بالنبوة. سألوه عن أمور لا يعلمها إلا نبي فأقروا له بالنبوة. قالوا من يأتيك من الملائكة؟ فقال جبريل. فقال ذاك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل الذي يأتيك لاتبعناك. وهذا من كفرهم وضلالهم رغم إقرارهم بوجود جبريل. فإن من عاد ملكا من الملائكة عاد الذي أمرهم بأنواع الأعمال والعبادات والطاعات التي أمروا بها. فهو لم ينزل بأمره وإنما نزل بأمر الله. ولذلك من عاداه فإنه عاد الله عز وجل. فهو عدو فهو سبحانه وتعالى حكم بكفر اليهود لأنه قال عن ربي أنه عدو لهم. قال عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية على لسان جبريل عليه السلام ولسان الملائكة. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. هذا هو المشهور. ولكن ورد اسم إسرافيل في الحديث الصحيح. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحت من ذلك في مكان فيه لا تختلفون يهدوني وابتلح فيه وحق بإذنك. وهذا الصحيح. والنفخ في الصور قد ذكره غير واحد من أهل العلم. والحديث الذي في الصور قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد انتقم صاحب القرن القرن وشفرة الوصل ويقدر متى يؤمر. ومنه ملك الموت وأعوانه. ولم يصح حديث صحيح أن اسمه عزرائيل وإنما هذا منقول عن أهل الكتاب أيضا. فالله عز وجل أعلم اسمه لكن اسمه ملك الموت وله أعوان ملائكة تريد الوجوه يقبضون أرواح المؤمنين وملائكة سود الوجوه يقبضون أرواح الكفار. اسمه عبد الرحمن. الله عز وجل أعلم الخلق كلهم عبد الرحمن. فكان يسأل اسمه عبد الله اسمه عبد البصير عبد السميع. لا هو عبد الرحمن نعم أما اسمه عبد الرحمن فهذا أمر آخر. يكون على عبد الرحمن على سمية العمومية ولا سمية تسمية؟ سمية تسمية نسميه ما ذكر الله عز وجل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل منه. قل يتوفاكم ملك الموت. اليهود وعدون جهود زعموا انه يأتي العذاب هناك. امر الله عز وجل كمن اراد ان يهلك. واعوان الملك الموت يدل على وجودهم. قول الله عز وجل حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهو ينفرته. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد المؤمن اذا كان في القطاع من الدنيا واقدام ايها الاخره اتته ملائكه تريد منه. ثم ذكر حديث احضار المؤمن كاملا وان ملك الموت يقبض روحه ثم اذا قبضها لم يضعوها في يده طرفة عين. قتل النطر قتل النطر. وقال في الكافر النبي صلى الله عليه وسلم في احضار الكافر وان العبد الفاجر او الكافر اذا كان في قطاع من الدنيا او اقبال إذا كان في مقطع من دنيا أخباري أترى أتت ملائكة سود ويجوه. وأنا منكر ونكير منكر ونكير فثبت في صحيح الحبان وغيره يكون موتى مراتين فتطاغي القبر. الفتطاغان اللذان يسألان الناس في قبورهما يأتيهم مكان شديد الانتظار، يقال لأحدهم المنكر والآخر أنا نكير، يقال المنكر والآخر نكير، فيقولان له ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي مات فيكم، يتكلين بسؤال القبر وعذابه، ويظهر الله على بعضهم العذاب. هناك ملائكة آخرون أيضا، لأن هو كان بجزء من هذا القبر أنه قال الكافر فيضربان بمنزبة الحديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصير ترابا ثم يعيده الله في مكان، يضربانه بمنزبة. إذا الملكان منكر ونكير يضربان ذلك الكافر ويعذبانه في قبره ويضيق عليه قبره ويختلف عليه الله. وربما كان هناك ملائكة أخرون في عذاب البرزخ، لأن الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيظهر من ذلك أن الملائكة تتولى عذاب الكفار والعياذ بالله من ذلك. وكذلك أن الملائكة سود المؤمنون يجعلون روح الكافر في حروب في أكساس سود في نسوح والعياذ بالله. عقيب وعتيد صفتان لكل واحد من الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بصفات وليست أسماء، لا نعلم أسماءهم ولكنها صفات، وكل واحد منهم رقيب يراقب العبد، وعتيد معتد معد لذلك، معتد لذلك يعني ينتظر ماذا يقوله العبد، الحسنات ملك الحسنات، الحسنات ملك السيئات للسيئات، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلاهما رقيب عتيد، فلم يثبت أن أسماءهما كذلك. الظاهر أن موسى ومعروف من الملائكة لا نعلم عنهما حقيقة ما جرى لهما، إلا أنهما ملكان ببابل يعلمان الناس أشياء من جنس السحر ويحذران من يتعلم منهما، إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا نعلم أكثر مما ذكره القرآن. ذلك خازن النار، وهذا حديث صحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يضحك، يعني رجلا لا يضحك وحوله نار يخشها يعني يلقيها، فسأل عنه فقال ذلك ذلك خازن النار لا يضحك من خلق الله عز وجل النار. قال سبحانه وتعالى عن الكفار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويخاف النار وله أعوان، أعوانه رؤوسهم 19، قال عز وجل عليها 19، وله أعوان آخرون، قال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 غلام، مع كل جنان 70,000 ملك يجبونها. هؤلاء في من خزنة النار فيجبون النار، فالله عز وجل أعلم بأعوان مالك الآخرين. وقال عز وجل وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قال فادعوا ومن دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعوذ بالله. هم ملائكة على النار عليها 19 من الملائكة، لا احنا قلنا دول مقدمين، مقدمون دول رؤوس بقية الخزنة، رؤساء تحت مالك عليها 19 وتحتهم ما لا يحصيهم إلا الله، مهم يعني عدد مهم. ربنا قال 19، إذا هم 19 مش عدد مهم، هم 19 ربنا جعلهم فتنة الكفار، لأن أبو جهل قال أنا فيكم عشرة وكل واحد منكم عليه بواحد والعياذ بالله. فهذا من استهزائهم هم حملوها على ما فهموها من لغة العرب 19 يعني 19. ومنهم رضوان خازن الجنة وورد في ذلك حديث ضعيف في تسميته، لكن خازن الجنة ثابت لا شك في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة وأنه يستفتح باب الجنة فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والكرام منهم كرام الكاتبون. قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. كما ذكرنا رقيب الوتيد صفات لهم الذين يحصون على ذلك أعمالهم. ومنهم الملائكة المعقبات الذين يتعاقبون على العباد. قال عز وجل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، من أمر الله أي بأمره حفظه. وغيره كثير وما يعلم ذنوب ربك إلا هو. منهم الذين هم ركوع أبدا، ومنهم سجود أبدا، ومنهم قيام أبدا، ومنهم الذين يأتون البيت المعمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا البيت المعمور يدخله 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة آخر ما عليهم. كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء 70,000 ملك. ومنهم ثمرة العرش و يعني نعلم منهم 4 على الأقل العدد يعني، والله عز وجل أعلم هل هم اليوم 4 أم 8 والوقف أصح. أي يوم القيامة فهم 8. قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الأسماء 4 منهم رجل ونسل وليث وثور، أسماءهم كذلك مش هي صفاتهم لكن هي أسماء لهم، رجل ونسل وليث وثور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شعر لبيد قال صدق، إنما ذكر أسماء هؤلاء الملائكة من حلقة العرش فقال صدق. لبيد شعر كافر لكن يظهر أن هذا كان معروفا أو مأخوذا عن أهل الكتاب الله أعلم. فهذا عنده. قال عز وجل وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فقال سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال فالذين عند ربك فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وغير ذلك من الأدلة الواردة في صفة الملائكة. يجب حب الملائكة وتوليهم وإكرامهم بإبعاد المسلم نفسه عن أماكن المعاصي ومحاولة التشبه بالملائكة في طاعته لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يسيرون الصف الأول ويتراصون في الصف. هل يجوز عزاء النصارى على السفر؟ هل يجوز عزاء النصارى عند موت أقاربهم بحجة حق الجر وليس حبا فيهم؟ عزاء النصارى بشرط عدم التواجد في أماكن التي يكفرون فيها بالله ويولدون الكفر كالشوادر مثلا والكنائس، ولا يجوز أن يتبع الصليب. فإذا عملوا مثلا مجلسا يأتون فيه بمن بأحد الطواغيت يقول الكفر والعياذ بالله، فهل يجوز أن يبقى المسلم في هذا المجلس؟ وقد سمعتم وقد نزل عليهم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولكن يمكن أن يقول في بيوتهم البقاء لله ونحو ذلك. وفي الأعياد التي تختص بهم ربما يقول كل سنة وأنتم طيبين، هذا هو المنكر الباطل، فكيف يجوز ذلك؟ إرادة الإنس والجن تحتمل الخير والشر، إرادة الملائكة لا تحتمل إلا الخير، لا تأتي إلا بالخير. هل توجد حكمة ظاهرة من جعل أعوان ملك 19؟ ما ذكر الله،